خريت يمه تيسرها ليا يوه نزيد نخالط نزيد نكاتب غروني غروني بلا منا يا وصغير وصغير انا ومانيش عارف البارح عين امي ما وحدي والعين بكيت ايوا تفكرت الباصية يا صغري اللي فات Yeah.